سانوت إديسيون تقدم شاب عباس هذا الخويا سمير تيتانيك يعقوب ناس مارسي نصورا بيكو طبي الخويا وعبد القادر الصغير تخضر خويا رفامي العايدي ناس البلاطو حمودة ناس بلير اسماعيل حديدي ناس مارافان يا جيت تبغي